قالوا يا رب عجزنا عن الاختيار سخطا لدى أنت. فاطلع الله على قلوبهم فوجدها أنقى وأصفى القلوب، فقال لهم: وعزتي وجلالي أنتم حمل كتابي. شاكرا للعلم القرآني فضيلة الشيخ عبد القادر جاروف وهذه التلاوة القرآنية التي كانت ضمن فقرات هذه الليلة العطرة المباركة. أتقدم فضيلة الشيخ محرم العطار وآل العطار بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، شاكرين له سهيه ومسعاه. أشكر الهندسة الصوتية التي ننقلها حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أسير الهندسة الصوتية ومكبرات الصوت الداخلية والخارجية لساعات الكبرى لصاحبها المهندس عبادة سلام. أشكر أيضا الشيخ أحمد سيد إسماعيل هذا العلم المرفرف فوق سماء مركز السبلوين ومحافظة النقهلية. أشكر الشيخ إبراهيم أبو حليمة الذي شرفنا قدم واجب عدائه في هذه الليلة، وأشكر العلم القرآني الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي الذي حينما نظرت في عينيه نظرت كل التواضع وكل الفخر لشيخنا فضيلة الشيخ مصطفى لطفي السعيد وفضيلة الشيخ العالم القرآني الشيخ مصباح متولي والشيخ مظهر حسن كامل وفضيلة الشيخ رضا خطاب ابن هذه البلدة الطيبة. حان اللقاء لنسعد سويا مع صاحب الأدب والمدرسة الكبرى والعلم القرآني الكبير وفخر محافظة النقهلية بأجمعها، والذي تخرج من الجامعة الكبرى وأخذ الشهادة فضيلة الشيخ محمد علي أبو المعاطي، قد نال الشهادة من مدرسة الشيخ الشحات محمد أنور. نعيش مع علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ له مكان في القلوب والعيون معا، فيدمع العيون مرة ويضحك القلوب مرة. علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعاطي الخليفة. سائلين ربنا تبارك وتعالى أن يتجلى عليه رب العالمين ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. فلم يروا أنا جعلنا الليل فلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوا داخرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض تحسبها جامدة وهي تمر وهي تمر مر السحاب صنع أرى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع شيء إن إنه قد تفعلون ما جاء إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أنابا وتأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا فلا أنت جبار ولا متكبر ولا كنت نبابا ولا مغتابا ولست بمجنون ولا أنت بشاعر لعن الذي لك في الوجوه أعاب. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام التلاوة اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعاطي الخليفة.